إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. إخراج محمد ابن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام حيثما كنتم إلى هذا اللقاء الجديد في سؤال على الهاتف. أيضا هذه تحية مستمعين الكرام من زميلي الذي سيرافقني في الهندسة الصوتية، زميل عبد الله بن شويش الشويش وفقه الله. هذا البرنامج الذي يسعدنا أن نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله، والذي سيتولى الإجابة على استفساراتكم الهاتفية في هذا اللقاء. فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين. حياكم الله شيخ. نأخذ الاتصال الأول في هذه الحلقة. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. سؤال على الهاتف. اتفضل. سؤال على الهاتف. الشيخ اسمعك. نعم نعم. كيف حالك يا شيخ؟ كيف حالك؟ معك راشد من الطائف. حياك الله. نحبك كله يا شيخ. حبك الله. بغيت اسألك سؤال. اسأل. احيانا انا نومي ثقيل، فاحيانا تفوتني مثلا بعض الصلوات، مثلا صلاة الظهر والعصر لانتقال النوم. انا اتخذ الاجراءات لكن يصعب علي. اذا استيقظت بعد العصر اصليها نية بالترتيب ولا كيف الطريق يا شيخ؟ نوصيك يا أخي بالحرص والاهتمام بالصلاة وعدم التساهل وعدم التهاون بها. فعليك مثلا أن تجعل راحتك في الأوقات التي ليس فيها صلاة، يعني وقت الضحى مثلا أو الصباح تريح نفسك، وكذلك وقت الليل يعني طوال الليل تريح نفسك، حتى إذا جاء وقت الصلاة وإذا أنت نشيط تستيقظ للصلاة وتؤديها. ولكن متى غلبك النوم ولم تستطع وقمت وقد فاتتك صلاتان فإنك ترتبهما. إذا فاتك الظهر والعصر تبدأ بالظهر ثم العصر. إذا قمت بعد العصر قدم الظهر ثم العصر. إذا استيقظت أيضا في نصف الليل قد فاتتك المغرب والعشاء، أبدأ بالمغرب ثم بالعشاء. نعم. لابد من الترتيب. طيب الشيخ عندي سؤال ثاني. نعم. في حديث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقول قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. وقت المقيل يا شيخ الذي ورد، هل هو قبل الظهر أم بعد الظهر؟ الأصل أنه قبل الظهر. نعم. وقت القيل له، لكن يجوز بعد الظهر على ما ورد في الحديث عن بعض الصحابة ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الظهر. إذا تيسر أنهم يريحون أنفسهم قبل الظهر هذا وقت القيلولة الذي ذكر في القرآن، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. فإذا ما تيسر يريحون أنفسهم بعد الظهر. بعد الخير شيء. حياك الله. شكرا. أهلا وسهلا بك. حياك الله. هذا سؤال فضيلة الشيخ وصلنا عبر الفاكس. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد للبرنامج من السويد. يقول صاحبه: منذ 10 سنوات وأنا عايش لوحدي في منزل بمنطقة فيها 8000 نسمة، منذ السنوات الأربع الأخيرة بدأت أشعر في تخيل بعض الأشياء الغريبة، أشاهد أشياء غير موجودة. مثال: في بعض الأحيان أطفئ المصباح عند النوم وبعد ساعة يكون مشغولا، وقد حدث ذلك أكثر من مرة في الليل. أسمع أيضا أصوات غريبة مثل تعمير محل أو اشتغال سيارة، وقد حدثت أكثر من 10 مرات. الرجاء مساعدتي في محنتي، فأنا أعاني منها، وماذا أفعل حتى يبتعد عني مثل ذلك؟ أخوكم ناصر. شكري. لا شك أن هذه إما أنها تخيلات ليست لها حقيقة، لأن كثير من الناس يخيل إليه أشخاص وأصوات في نظره، وإذا نظر إذا ليس لها حقيقة، وإما أن من شياطين الجن الذين يظهرون في بعض الأحيان لبعض الناس. والأولى في هذه الحال أن يستعيذ من الشيطان، وأن يكثر من الآيات والأدعية التي تحرز الإنسان وتحفظه من شياطين الجن ومن شياطين الإنس، كقراءة المعوذتين وآية الكرسي وآخر سورة الحشر وأول سورة غافر، وكذلك الأدعية الاستعاذة بالله من الشيطان وكثرة الذكر والتهليل، لعله بذلك يحفظ نفسه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع ما قلتم. نأخذ هذا الاتصال. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أسأل الشيخ؟ تفضلي، سؤالك ما هو؟ الله يحفظك فضيلة الشيخ. هذه سائلة تقول: في رمضان الماضي أرادت أن تختم القرآن الكريم ولم تستطع أن تنهيه في الشهر كله، لكنها لما كسلت عن ذلك رجعت إلى ربع ياسين وبدأت تقرأ فيه. تقول: وجهوها حفظكم الله. نوصيها ونوصي المسلمين بالاهتمام بالقرآن والإكثار من تلاوته والتفرغ له، وبالأخص في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فإذا اهتم الإنسان وحدد وقتا لقراءة القرآن أمكنه أن يختم القرآن في كل شهر أو أكثر من مرة. ولكن إذا عجز بأن يشغل وصار حوله من يشغله ولم يجد الوقت الذي يتسع لكثرة الأعمال وما أشبهها، فإنه يقرأ ما تيسر، لعموم قول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وفي ذلك خير كثير. فإن استطعت أو غيرها أن يقرأوا من حفظهم أن يحفظوه ثم يكرروه، فهذا أيضا أفضل. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. طيب، هذا سؤال أيضا عبر الفاكس، يقول: هل يجوز للأب أن يوصي أبنائه بأن يتبرعوا بأعضائه بعد موته، القلب، الكليتين على سبيل المثال، وكذا ما رأيكم في بيع الأعضاء؟ نرى أنه لا يجوز، وذلك لأنه عبث بالمسلم بعد موته أو قرب موته، وذلك لأنه ليس له الحرية في التصرف بأعضائه. لا يجوز له مثلا أن يعذب نفسه. وثبت أيضا في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. معلوم مثلا أنه إذا أراد أن يبيع قلبه أو كبده فلا بد أنهم يشقون بطنه ويشقون صدره ويعبثون به، فنرى أنه لا يجوز. أما بالنسبة ما دام حيا فأباح له مثلا أن يتبرع بكليته أو يبيعها إذا كان يمكنه أن يعيش بكلية واحدة، ولم يذكروا غيرها. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. أيضا هذا سؤال حفظكم الله، يقول: هل تجب العقيقة على من كبر ورشد ولم يعق عنه والداه في صغره، وهل تلزم هذه العقيقة الوالد أم الوالدة في حال الكبر أم يعق عن نفسه؟ وأيضا له سؤال آخر حول هذا الأمر، يقول: ما الأولى عندما أذبح العقيقة، هل آكلها أم أوزعها أم أجمع الناس عليها ليأكلوا منها من قرابتي ونحو ذلك؟ الأصل أن العقيقة على الوالد، شكرا لله على أن رزقه هذا المولود عن الذكر شاتان، يعني اثنتان من الغنم، وعن الأنثى شاة واحدة أي واحدة من الغنم من ضأن أو معز ذكور أو إناث فهي في حق الوالد ولا تلزم الوالدة. وكذلك أيضا إن إذا تبرع بها بعض أقاربه كأعمامه أو أخواله أو إخوته أجاز لهم ذلك. ومتى أعسرت الوالد أو من حوله ولم يتيسر لهم ذلك ولم يقدروا عليها فإنها تسقط. وإذا كبر مثلا وبلغ 15 نحو فإنها تسقط. نعم. لو أصر الوالد لا تلزمه أن يعق عن نفسه. نعم يا شيخ. أعماله صحيحة. يعتقد بعض الناس أنه إذا لم يعق عنه فإنه لا يحج ولا يقبل حجه. هذا خطأ. الحقيقة إنما هي على الوالد ليشكر الله على أن وهبه هذا المولود، والأفضل أنها تكون في صغره. نعم. لكن على كذلك أيضا تفضل يا شيخ. الأفضل أيضا أنه يجعلها مأدبة بمعنى أنه يدعو إليها أصدقاءه وأقاربه وتكون في اليوم السابع أي بعد أسبوع، وإذا لم يتيسر بعد الأسبوع الثاني، وإذا لم يتيسر بعد الأسبوع الثالث، وإذا فاتت الأسابيع الثلاثة ذبح متى تيسرت. ويجوز له أيضا أن يوزعها بأن يجعلها على أيدي بعض الجمعيات الذين يوزعونها أو يتولى توزيعها على المسلمين والمساكين. نعم. على هذا فالأفضل ترون أن يجمعها يعني أصدقاءه وقاربه على مأدبه. تشتهر. نعم. إذن في تظهر في مثل هذا لأنها من شعائر الدين ولأنها من السنن. نعم. فإذا ذبحها مثلا وأخفاها لم يشعر الناس أنه عمل هذه السنة. نعم. ثابكم الله. على هذا فلا يلزمه الولد هنا لا يلزمه أن يذبح عن نفسه إذا كبر فإنها تسقط عنه وتسقط أيضا عن أبيه إذا كبر إذا بلغ أشده، لأنها إنما تكون شكرا لله تعالى على أن رزقه في حال صغره. لو ألحت والدته في هذا وقالت يعني أرغب في أن أذبح عن ولدي تذبح، ولكن تكون صدقة. نعم. من الصدقات. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وإياكم فضيلة الشيخ. أيضا هذا سؤال يقول: يذكر البعض أن موسى عليه السلام عندما ذكر الله عز وجل عنه في القرآن الكريم ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير أن ذلك دعوة لمن أراد الزواج، لأنه قالها بعدما مرت عليه ابنة شعيب عليه السلام. فهل هذا صحيح؟ وأرجو منك يا شيخ أن تدعو الله لي بأن يوفقني للزواج عاجلا غير آجل. أبو عبد الله. الذي يظهر أن موسى قال ذلك لأجل ما مسه من الجهد والجوع، لأجل اشتياقه للزواج، وذلك لأنه خرج من مصر خائفا يترقب وسار، ويمكن أنه سار وحده عدة أيام حتى وصل إلى مدين، ولا شك أنه فقد في هذه الحال الطعام ونحوه فأحس بالجوع فدعا ربه: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فعند ذلك يسر الله له، وجاءت إحداهن تمشي على استحياء وقالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، يعني يعطيك أجرا على سقايتك. فعند ذلك ذهب. وأما الزواج فإن الله تعالى يسره له بعد ذلك عندما تبرع بذلك أبو تلك البنات وقال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. وندعو الله لشباب المسلمين أن يرزقهم التعفف وأن ييسر لهم أسباب الزواج وأن يعينهم على أنفسهم وعلى قضاء وطرهم وحاجاتهم. أحسن الله إليكم وتقبل منكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ بهذه المناسبة يعني هنا سؤالان. السؤال الأول في سؤال الأخ الكريم هو قال ابنة شعيب عليه السلام، فهل هنا يعني هو المقصود؟ أولا ما صح أن هذا الرجل هو شعيب نبي أهل مدين، فإنه نبي ولم يذكر أن عنده هذه البنات ونحوهن، وقد ذكروا أن هذا الرجل كأنه ليس عنده أولاد، ما عنده إلا هاتان البنتان. وأيضا فإن الله تعالى ذكر أنه عرض ابنتيه على موسى ولم يعرف أن موسى هو نبي بني إسرائيل، إنما توسم فيه وقالت إحداهن استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، عرفت أنه قوي وذلك لأنه اجتذب الماء من قعر البئر وحده حتى سقى تلك الغنم، وكذلك أيضا أمين حيث أنه غض بصره ولم ينظر إليهن، قالت هو قوي وأمين. نعم أثابكم الله فضل الشيخ. السؤال الثاني في من خلال سؤالي هذا الأخ الكريم، مساعدة الشباب فضيلة الشيخ لمن استطاع ذلك سواء تخفيفا من المهور من قبل أولياء أمور الفتيات، وهذه التكاليف لا شك أنها تثقل كواهل الشباب، أو ممن هو قادر ماديا، لو تحدثتم عن فضل هذا الأمر حفظكم الله. صحيح أن الشباب في هذه الأزمنة تعطل كثير منهم حيث لم يجدوا أعمالا يعملونها تدر عليهم بإذن الله، فبقوا متعطلين وكأنهم يتخيلون أن ليس هناك مصدر رزق إلا الوظيفة الحكومية، فلأجل ذلك يبقون سنوات ينتظرون أن يجدوا وظيفة حكومية، ولو بذلوا الأسباب واشتغلوا في الحرف واشتغلوا في التجارات والصناعات والأعمال اليدوية لوجدوا رزقا، وكذلك أيضا لو بذلوا الأسباب نوعا من الأعمال الحرة لوجدوا رزقا، كذلك أيضا يفعلوا الأسباب في طلب الزواج ويثقون بأن الله تعالى سوف يرزقهم وييسر لهم، يقرؤون قول الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وعدهم ولن يخلف الله وعده أنه يغنيهم من فضله إذا تزوجوا، فجاء في الحديث في الثلاثة الذين حق على الله تعالى أن يعينهم الفقير الذي يتزوج يريد العفاف أن الله يغنيه ويسد خلته. ونقول للشباب لا تتكاسلوا عن طلب الرزق، اعملوا واشتغلوا بأيديكم كما يشتغل غيركم حتى تكفوا أنفسكم عن حاجتكم إلى الناس وعن التكفف وعن التسول ونحو ذلك، ثم نقول أيضا افعلوا الأسباب في طلب النكاح، ومن واثق بوعد الله تعالى فلن يخلف الله وعده. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله، كما أشكر زميلي الذي رافقنا من الهندسة الصوتية الزميل عبد الله بن شويش الشويش. شكرا لكم مستمعينا الكرام، نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.